أمن تذكر جيران بذي سلم مززت دمع الجرى من مقلة بدم أم هبت الريح من تلقاء كاذمة وأومض البرق في الظلماء من عظام يا سيدي يا حبيبي حبيبي يا سيدي يا حبيبي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا واغفر لنا واغفر لنا ذا المنايا واسع الكرم يا حبيبي حبيبي يا رسول الله أنت الحبيب هو الحبيب هو الحبيب هو الحبيب هو الحبيب هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول لكل هول من الأهوال مقتحم يا سيدي يا رسول الله حبيبي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا أكرم الرسل كله أقرب الأمم بشرى لنا بشرى لنا ¡Gracias!